بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على من شاء من عباده أن يوفقهم للمجيء إلى هذه البلاد لأداء مناسك الحج والعمرة، وهي نعمة من الله عز وجل يشكر العبد ربه عليها ويحمده ويثني عليه، وعليه أن يحرص على أن تكون أن يكون أداؤه لهذه العبادة على وجه مشروع، بحيث يتفقه في الدين ويسأل أهل العلم ولا يقدم على شيء إلا على بصيرة، حتى يؤدي حجه على الوجه المبرور على الوجه المشروع، وحتى يكون حجه مبرورا. ومن كان في هذه المدينة فإنه يمكنه عند الإرادة السفر للحج أو العمرة أن يغتسل في منزله، وأن يتهيأ وهو في منزله، وأن يلبس إزاره ورداءه وهو في منزله، ولكنه لا ينوي ولا يدخل في النسك إلا إذا جاء الميقات. إن شاء أن ينزل نزل ويصلي فيه، وإن شاء أحرم إذا حاذ المسجد يحرم ولو كان وهو في السيارة، ويواصل سيره. وأما مجرد التهيؤ في المنزل للإحرام بخلع الثياب والاغتسال ولبس الإزار والرداء، فإن هذا لا يقال له إحرام، هذا استعداد للإحرام. ولهذا الإنسان إذا ذهب إلى الميقات وهو يعني لم يحرم يجعل الرداء على رأسه، لأنه ما يقال له محرم، لا يقال له محرم، وإنما الإحرام يكون من الميقات. فإذا وصل إليه إن نزل وصلى فعل، وإن لم ينزل وحاذى المسجد فإنه ينوي ويلبي. وعلى هذا فالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، وليس لبس الإزار والرداء، ليس لبس الإزار والرداء إحرام، بل هو لباس إحرام واستعداد للإحرام. وإنما النية تكون من الميقات، ينوي بقلبه أنه دخل في النسك الذي يريده. والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين يعني في ثلاثة أنواع من المناسك: التمتع والقران والإفراد. هذه أنواع المناسك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فينوي من الميقات واحدة من هذه الأشياء، لكن الأولى أن يكون إحرامه بالعمرة وأن يكون متمتعا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة وأمر من كان قارنا مفردا وليس معه هدي، يعني لم يسقه، فإنه يحول إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا. وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل، ولا يأمر إلا بما هو الأفضل. ولما راجعوه وقالوا: يا رسول الله، كيف نترك إحرامنا ونصير ونتحول إلى العمرة وأنت باق على إحرامك؟ بين لهم السبب صلى الله عليه وسلم السبب، بأنه كان ساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يأتي وقت نحر الهدي، فإذا رمى وحلق تحلل وإن لم ينحر الهدي، ولكن إذا كان معه ينحره لأنه موجود معه ينحره، يعني في منى، يعني في يوم عيد بعدما يرمي الجمرة فإنه ينحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. فينوي الإحرام بالعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن التمتع أفضل، لأنه أمر بالتحول من القران والإفراد حيث لم يسق هديا إلى العمرة. ولما سئل عن بقائه على إحرامه وأخبرهم بأنه ساق الهدي وقال لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وهذا يدلنا على أن الأفضل للإنسان إذا جاء الميقات أنه لا يسوق هديا ويحرم بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يبين لنا أن التمتع أفضل، ولهذا ينبغي الإنسان أن يعني يؤدي هذا النسك على هذا النوع الذي هو التمتع، بحيث يحرم بالعمرة من الميقات، يحرم بالعمرة من الميقات، ينويها بقلبه، وإن تلفظ بلسانه قائل لبيك عمرة لا بأس، لكن المهم هو الدخول، وأن ينوي أنه دخل، لأن نية الدخول في النسك ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. لا يكون الدخول بالعمرة ولا بالحج إلا به، كما أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام، فكذلك لا يدخل في النسك إلا إذا نوى الدخول بالعمرة أو بالحج أو بالقران بالإفراد أو القران. ولكن التمتع كما قلنا أفضل، فينوي بقلبه أنه دخل في العمرة وله أن يتلفظ بما نوى قائلا لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر هذه التلبية ويستمر عليها إلى أن يبدأ بالطواف، طواف العمرة، يبدأ بطواف العمرة. إذا بدأ بطواف العمرة انتهت التلبية وانقطعت التلبية، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. وإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة أو من منزله إذا كان نازلا بمنى، إذا كان نازل بمنى يحرم منه، ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ليحرم، ويحرم من منزله بمكة ثم يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة ويقف بها من حين الزوال أو من حين يصل إليها إلى غروب الشمس، ومن وصلها نهارا لا يجوز له أن يغادرها إلا بعد غروب الشمس، ليس له أن يغادرها إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يأتي إلى مزدلفة ثم إلى منى ويأتي بأعمال منى ويكمل أعمال الحج، وهذا هو التمتع، لأن فيه إحرام للعمرة من الميقات وطواف للعمرة وسعي للعمرة وتحلل من العمرة، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، يحرم بالحج، وعليه هدي إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والذي استيسر من الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذه 10 أيام، إذا لم يقدر على الهدي انتقل إليها إلى الصيام. وعلى هذا فإن التمتع أفضل الأنساك، والعمرة مستقلة عن الحج، والحج مستقل عن العمرة، العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها، بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله وأعمال الحج الأخرى التي هي متعلقة بالحج. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يأتي بهذا النسك الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه لو كان لو استقبل من أبيه الصدر لما ساق الهدي ولا جعلها عمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن أراد الحج والعمرة يحرم من الميقات بالحج والعمرة وينويهما جميعا بقلبه، وإن تلفظ بلسانه قال لبيك عمرة وحجة أو اللهم لبيك عمرة وحجة فإن التلفظ جائز، ولكن لا يجوز أن يتلفظ بالنية أو بما نواه في الأعمال الأخرى، بل هذا خاص بالحج لأنه أنساك ثلاثة يتلفظ بهذا أو بهذا أو بهذا يتلفظ، وأما غيرها العبادات الأخرى لا يتلفظ بالنية، فلا يقال فلا ينوي فلا يتلفظ بما نواه في الصلاة ولا في الصدقة ولا في الصيام ولا في الطواف ولا غير ذلك، ما يقول نويت أن أطوف أو نويت أن أصلي أو نويت أن أصوم أو نويت أن أصدق، لا يقول، لا يتلفظ بالنية، وإنما التلفظ بالنية يعني سائغ في الأنساك أي الإحرام بالحج بالعمرة أو بالحج والعمرة أو بالحج. والقران كما قلت يحرم من الميقات بحج وعمرة، وإن تلفظ قائل لبيك عمرة وحجة له ذلك، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمر على ذلك إلى يوم العيد لأنه باق على إحرامه. فإذا ذهب إلى عرفة وجاء من عرفة إلى مزدلفة ثم جاء من مزدلفة إلى منى يرمي الجمرة جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ثم ينحر هديه إذا كان معه هدي ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إذا كان عليه سعي. والنحر لا علاقة له بالتحلل، التحلل يكون بأمور ثلاثة: الرمي والحلقة والتقصير والطواف الإفاضة والسعي لما كان عليه سعي. أما النحر لا علاقة له، وسبب في ذلك أن النحر لا يلزم جميع الحجاج لأن القارئ المفردين لا هدي عليهم، وإنما الهدي واجب على القارئ والمتمتع، وأما المفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، ولهذا فإن النحر لا علاقة له بالتحلل. الذي لا علاقة بالتحلل أمور ثلاثة يفعلها جميع الحجاج، وأما النحر لا يفعله جميع الحجاج بل يفعله القارئون والمتمتعون، والمفردون ليس عليهم نحر، فلا يكون يعني به التحلل. يمكن الإنسان يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويجامع أهله وإن لم ينحر، لأن النحر يستمر إلى يوم 13، ولا شك أن الأولى أن ينحر يوم العيد لمن قدر على ذلك، لكن أيام منها كلها أيام نحر، يوم العيد وأيام منها ثلاثة إلى غروب الشمس من اليوم 13 كل هذه أيام للنحر ليلا ونهارا، كلها أيام للنحر ليلا ونهارا. وإذا فعل اثنين من الثلاثة التي هي الرمي والحق والطواف تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. إذن يحرم بالقران وينويه يقول لبيك عمرة وحجة ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد، يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا رمى وحلق تحلل. ثم وعليه هدي كالمتمتع، وعليه هدي كالمتمتع. والقران أعمال الحج والعمرة مقرونة مع بعض ليست منفصلة، لأن طواف الإفاضة يكون للحج والعمرة، والسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة، فهما مقترنان لا تنفك العمرة عن الحج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لأن القران على اسمه النسكان مقترنان أعمالهما واحدة ليست منفصل بعضها عن بعض بخلاف التمتع العمرة منفصلة والحج منفصل وبخلاف الإفراج في حج ليس معه عمرة أما القران فنسكان مقترنان أعمالهما واحدة والطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة وعليه هدي كما قلت مثل المتمتع لأن القارن والمتمتع على كل منهما هدي والمفرد له هدي عليه والإفراد هو أن يحرم بالعمرة بالحج من الميقات فيقول لبيك حجا ثم يفعل مثل ما يعمل القارن تماما إلا أن القارن عليه هدي والمفرد له هدي عليه. هذه هي الأنساك الثلاثة وأولاها وأفضلها كما ذكرت التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وتمناه في قوله لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولجعلتها عمرة ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولجعلتها عمرة. وعلى هذا فإن العمرة إذا نوى ودخل في النسك في الميقات نسك العمرة وجاء إلى مكة طاف للعمرة وسعى للعمرة قصر رأسه وتحلل وبذلك انتهت العمرة. وإذا جاء اليوم الثامن الذي هو بعد غد هذه السنة فإن الذين بمكة من أهلها ومن الوافدين عليها الذين أتوا بعمرة طافوا وسعوا وقصروا الكل يحرمون في يوم التروية في الضحى قبل الظهر يحرمون من منازلهم من كان نازل بمكة يحرم من مكة ومن كان نازل بمنى يحرم من منى ويبقى بمنى أما الذين في مكة يحرمون ويذهبون إلى منى لكن عند إحرامهم من مكة لا يذهبون إلى البيت ويحرمون من المسجد عند الكعبة ولا يطوفون للوداع لأنهم سيذهبون إلى الحج ولا يسعون سعي الحج وإنما يحرمون ويذهبون إلى منى لأن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا نازلين معه في الأبطح في اليوم الثامن أحرموا من منازلهم وذهبوا إلى منى وأهل مكة أحرموا منازلهم وذهبوا إلى منى ما في ذهاب للكعبة وطواف بها وإحرام من عندها وسعي بين الصفا والمروة ليس في شيء من ذلك لأن الطواف والسعي يعني للحج بعد الحج بعد المجيء من عرفة ومزدلفة بعدما يرمي الجمرة ويحلق رأسه يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة. وإذا أحرم وذهب إلى منى وصلى فيها الصلوات الخمس وهذا ليس بلازم وإنما هو مستحب ولولا أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من لم يفعله لا شيء عليه لأنه ما ترك ركنا ولا واجبا وإنما ترك أمرا مستحبا فإذا كان هناك يعني أمر يقتضي أنه لا يكون في منى في ذلك الوقت ليس بلازم ولكن الأولى والأفضل أن يفعل ذلك أو يفعل ذلك وهو البقاء في منى يعني من الظهر إلى طلوع الشمس من الغد من ليلة عرفة هذا هو الأولى وإن لم يفعل فإنه لا شيء عليه. ثم في الصباح يذهب إلى عرفة ملبيا مكبرا لأنه جاء أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم متجهون من منى إلى عرفة منهم الملبي ومنهم المكبر منهم الملبي ومنهم المكبر فإذا وصلوا عرفة يبحثون ينزلون في داخل حدودها وعليهم أن أن يحذروا أن ينزلوا في خارج عرفة، لأنهم لو نزلوا خارج عرفة وطلع الفجر وهم لم يدخلوا عرفة فاتهم الحج، لأن الحج هو الوقوف بعرفة كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. ويصلي بها الظهر والعصر في أول وقتها جمعا بين الصلاتين وقصرا لهما بأذان واحد وإقامتين، ثم بعد ذلك يقفون في عرفة. والمقصود بالوقوف الحصول بعرفة، ليس بلازم أن يكون واقف على رجليه، بل سواء كان راكبا أو واقفا على رجليه أو جالسا أو مضطجعا، كل ذلك قال وقوف، يعني معناه الوجود بعرفة، كون الإنسان موجود بعرفة في وقت الوقوف بعرفة، كون الإنسان موجود، هذا هو المقصود بالوقوف. ليس المقصود بالوقوف أنه يعني يقف على رجليه، يمكن يقف على رجليه، يمكن يركب، يمكن يجلس، يمكن يضطجع، كل ذلك، لكن يحذر أن ينام وأن يفوت على هذه الفرصة، يعني عليه في نوم. ولهذا شرع أن يكون الناس مفطرين يوم عرفة بعرفة، الحجاج الأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين، ليكون عندهم نشاط وعندهم قوة، بحيث ينتهزوا هذه الساعات الثمينة بالدعاء والاستغفار والابتهال لله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، لأن الإنسان لو صام يصيبه كسل وقد يحتاج إلى النوم وقد ينام، ثم تضيع عليه هذه الساعات الثمينة بالنوم. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ولم يصم، ولكن الذين لم يحجوا أفضل يوم يصام يوم عرفة، لغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم أن أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عرفة السنة الماضية والسنة الآتية أو السنة الباقية الآتية، يكفر الماضية والآتية، وهذا لغير الحجاج. أما الحجاج فالسنة في حقهم والأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين. ولما تمارى جماعة من الصحابة هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، هم يرونه راكب على بعيره عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم هل هو صائم أو مفطر، فقامت أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده، وهي أم الفضل والعباس أبو الفضل، أخذت قدحا من لبن وقالت ناوله إياه، وكان على بعيره فشربه والناس يرون، فعلموا بأنه مفطر. ولهذا السنة هي الإفطار، والأولى هو الإفطار ليكون إنسان نشيطا وقويا، لا يصوم يصيب خمول ونوم وكسل فتضيع عليه الأيام الساعات الثمينة التي لا تعوض، وإنما يكون نشيطا وقويا فلا يصوم، ويستمر بالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ولا يجوز له الخروج منها قبل الغروب، من وقف بها نهارا فلا يخرج منها إلا بعد الغروب، ومن لم يأتها إلا ليلا يكفيه، لأنه إلى طلوع الفجر كله وقت للوقوف، كله وقت للوقوف، ثم ينصرف بعد الغروب إلى منزلها بسكينة وهدوء بلا دون أن يحصل إسراع أو لغط أو يعني إضرار من بعض الحجاج ببعض، وإنما كل يمشي بالهدوء والسكينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه من عرفة إلى مزدلفة يسير العنقة، يعني نوع من السير، نوع من السير خفيف، فإذا وجد فرجة نص أسرع زيادة، لأن ما يزاحم أحد ولا يؤذي أحد. بهذه الطريقة كان يسير العنقة، وهو نوع من السير يعني خفيف، فإذا وجد فرجة نص أي أسرع، لأن بإسراعه في الفرجة لا يكون فيه إيذاء لأحد، لا يكون فيه إيذاء لأحد. ويواصل الحجاج مسيرتهم إلى مزدلفة، ويحذروا أن ينزلوا في الطريق يظنون أنهم وصلوا مزدلفة، وإنما يواصلون حتى يصلوا إلى مزدلفة. ومزدلفة فيه بنايات مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، الإنسان اللي جاء من عرفة قدامه مبتدأ مزدلفة، ثم أيضا هي فيها أنوار كاشفة، أنوار قوية شديدة الإضاءة، فتعرف مزدلفة بهذه الإنارة القوية في كل أرض مزدلفة، في كل أرض مزدلفة. وإذا وصل إليها أي المزدلفة ينزل، وأول عمل يبدأ به صلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. إن وصل في وقت المغرب جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء جمع تأخير. لكن إذا كان الإنسان في الطريق وحصل زحام، فإن وقت العشاء ينتهي منتصف الليل، فلا يؤخر الصلاة، بل يعني ينزل ويصلي في الطريق ما دام السير يعني منحبس بسبب الزحام، فإنه ينزل ويصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة إلى أن يصل مزدلفة، لأنه يخرج الوقت الذي هو نصف الليل. وكما قلت إذا وصل مزدلفة أول عمل يبدأ به أن يؤذن مؤذن للجماعة الذين وصلوا إليها، ثم تقام الصلاة ويصلى المغرب، ثم تقام العشاء ويصلى العشاء ركعتين جمعا بين المغرب والعشاء وقصرا لصلاة العشاء، ثم يبيت مزدلفة، يعني يبيت مزدلفة إلى الفجر، إلى أن يطلع الفجر ويصلي صلاة الفجر في أول وقتها، ثم يقف يدعو إلى قرب طلوع الشمس، ثم يغادرها إلى منى. ولا يجوز ويرخص للضعفة من النساء والصبيان والكبار والمرضى بأن ينصرفوا مزدلفة بعد نصف الليل، ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل أبدا، ومن خرج قبل نصف الليل فإنه فاته المبيت لم يبت وعليه فدية، ومن خرج بعد نصف الليل لا سيما في آخر الليل فإنه ليس عليه شيء، ولكن المرخص للضعفة ومن يرافقهم من الأقوياء، لأن إذا كانت السيارة فيها ضعفة وأقوياء وذهبوا جميعا ما في بس، الأقوياء تبع للضعفة، الأقوياء تبع للضعفة. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي حتى صلى الفجر، ووقف يدعو حتى أسفر جدا وصار قرب طلوع الشمس، وعند ذلك غادرها إلى منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذين يرخص لهم في الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل أو في آخر الليل، لهم أن يرموا الجمرة إذا وصلوا منى في الليل، ولهم أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا طواف الإفاضة ويسعوا بين الصفا والمروة إذا كان عليهم سعي، ثم يأتون إلى منى ويبقون فيها ويرمون، وكما قلت يرمون الجمرة إذا وصلوا إلى منى ولو كان قبل طلوع الفجر، لأن بعض أمهات المؤمنين كذلك النساء التي قد تقدمنا حصل منهم الرمي في آخر الليل قبل طلوع الفجر، كما حصل من أم سلمة، كما حصل من أسماء بنت أبي بكر. ثم في هذا اليوم الذي هو يوم النحر فيه أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف، والسعي لمكان عليه سعي، والسعي لمكان عليه سعي. والذي عليه سعي هم المتمتعون، المتمتعون عليهم سعي للحج بعد طواف الإفاضة، وعندهم سعي قبل بعد طواف العمرة، لكن القارنين والمفردين إذا كانوا سعى مع طواف القدوم لا يسعون بعد طواف الإفاضة، وإذا لم يسعوا بعد القدوم أو لم يدخلوا مكة إلا بعد الحج فإنهم يطوفون ثم يسعون، يطوفون ثم يسعون بعد طواف الإفاضة يسعون، لأن السعي للقارئ والمفرد واحد، وله محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. من فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، ومن لم يفعله في المحل الأول فإنه يتعين عليه أن يأتي به في المحل الثاني الذي هو بعد طواف الإفاضة. فأعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. والتحلل يكون بالأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف، أما النحر كما قلت لكم لا علاقة له بالتحلل، لأن الحجاج ليس كلهم ينحرون، والتحلل يكون بأمور يشترك فيها جميع الحجاج، وجميع الحجاج يشتركون في الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، يحل له كل شيء إلا النساء، يتطيب ويلبس الثياب، وإذا رمى وحلق ولبس الثياب يذهب إلى مكة يطوف عليه ثيابه، يطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه. فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، وإذا فعل اثنين منها حل له كل شيء إلا النساء، يعني معناها الطيب واللبس المخيط وتغطية الرأس ويعني وغير ذلك. أما النساء فلا يحل ذلك إلا بعد التحلل الثاني الذي هو فعل الأمور الثلاثة، الذي هو فعل الأمور الثلاثة. ورمي الجمرة العقبة يعني يكون قبل الفجر ويكون بعد الفجر ويكون في النهار كله ويكون بعد المغرب أيضا لمن لم يفعل ذلك بالنهار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى، ولما سأله من رمى بعد الزوال في المساء قال لا حرج. وأما في الرمي بعد المغرب فإن صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت بقيت في مزدلفة مع امرأة نفست يعني ولدت، فصارت معها مرافقة لها، ولم تصل من مزدلفة إلى منى إلا بعد المغرب، فأمرهما بأن يرمي. فدل هذا على أن الرمي بعد الغروب لمن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب أن له ذلك وأنه يجوز له ذلك. وإذا فعل هذه الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف بقي عليه ثلاثة أمور، بقي عليه في الحج ثلاثة أمور: الأمر الأول المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والثاني رمي الجمار بعد الزوال في أيام التشريق، والثالث طواف الوداع. هذه التي تبقى على الإنسان بعدما يأتي بأعمال يوم النحر التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف. والنحر كما قلت لكم يمكن أن يتأخر إلى آخر يوم، يمكن أن يتأخر إلى آخر يوم ولا علاقة له بالتحلل كما ذكرت ذلك. والمبيت بمنى ليلة 11 و12 لازم لجميع الحجاج، كل حجاج يبيتون ليلة 11 و12، أما ليلة 13 فهي لمن أراد التأخر، أما من تعجل فإنه يخرج قبل الغروب بعد أن يرمي بعد الزوال، يخرج من منى. والمتأخر يبيت تلك الليلة 13 ويرمي بعد الزوال ثم يخرج من منى. وعلى هذا فإن المبيت بمنى ليلتين لازمتان لجميع الحجاج، ومبيت الليلة 13 هذه للإنسان لمن أراد التأخر. ولا يرخص بترك المبيت إلا لمن للحجاج حاجة إليهم، كالسقاة الذين يخرجون الماء من زمزم ويجمعونه في أحواض حتى إذا جاء الحجاج يشربون. وكانت السقاية بيد العباس بن عبد المطلب، وقد استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بترك المبيت لسقايته، يعني هو ومن يعاونه ومن يقوم بهذه المهمة، وكذلك الرعاة الذين يرعون الإبل فإنهم رخص لهم ترك المبيت ولكنهم يرمون الجمار، يرمون الجمار بحيث يوم العيد ثم يؤخر ليوم الثاني عشر ويأتي باليوم الثاني عشر ويرمي عن الحادي عشر ثم عن الثاني عشر. وأما رمي الجمار فإنه يكون بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في أيام في منى ثلاثة أيام، يعني بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام، تأخر وما تعجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن لم يتمكن من الرمي في اليوم الحادي عشر بين الزوال والغروب يرميه في ليلة الثاني عشر، لأن الإنسان يرمي بالليل عن اليوم السابق لا يرمي بالليل عن اليوم الآتي، كما أنه لا يرمي في النهار قبل الزوال كذلك لا يرميه في الليل الذي قبل ذلك النهار، وإنما الرمي بالليل لليوم السابق لليوم الماضي ليس لليوم الآتي، ليس لليوم الآتي. ومن أراد التعجل بعدما يرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال يغادر منها ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع، ومن أراد التأخر يتأخر. لكن من غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو نازل غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال فإنه يبقى ويبيت. أما من ارتحل وركب السيارة ولكن تأخر في الطريق بسبب سير السيارات، أو أنه هيئ يعني متاعه ينتظر السيارة وجاءت فإنه يمشي، لأنه مشتغل بالارتحال، مشتغل بالارتحال. ومن تأخر فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن فيه زيادة عمل وهو المبيت ليلة 13 ورمي الجمار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار بعد الزوال، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان يرمي إذا زادت الشمس ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد الخير. وأما في اليوم الثالث عشر فقد يعني مشى من منزله في منى وجاء إلى الجمرة فرمى الجمرة الثلاث ثم استمر في السير حتى جاء الأبطح وصلى فيه الظهر. وفي كل من الأيام الثلاثة لا يرمي إلا بعد الزوال، لا يرمي إلا بعد الزوال، وهذا يدل على أن الرمي يكون بعد الزوال لا يكون قبله. بعد ذلك لا يبقى عليه إلا طواف الوداع، عندما يريد مغادرة مكة يودع البيت بسبعة أشواط. وطواف الوداع واجب لازم لجميع الحجاج ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. هذه صفة الحج والعمرة والحج، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، ويعود إلى بلادهم سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، شفاكم الله وعافاكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين، أمين. يقول السائل: طلب مني أحد إخواني أن أحج عن والده وتكفل بنفقة السفر ولم يفصل لي أي الأنساك يريد، فماذا أفعل والحال هذه؟ افعل التمتع، افعل التمتع، هذا هو، لأن التمتع أفضل. وإذا كان ما حدد لك شيء فأنت تأتي بما هو الأفضل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا بدأ المرء بالطواف تنفلا ثم عرض له عارض وقطع طوافه لانتقاض الوضوء أو وشدة الزحام، فماذا عليه؟ إذا كان إذا كان انتقض الوضوء لازم يخرج ويتوضأ ثم يأتي ويستأنف الطواف من جديد. وأما إذا خرج من أجل الزحام فإنه ينتظر يجلس يرتاح إذا كان في زحمة وتوقف عن المواصلة في الطواف يجلس يرتاح ثم يواصل ويكمل الطواف. هل لمن كان من أهل مكة أن يحج متمتعا؟ نعم له أن يحج متمتعا ولكن لا هدي عليه. أحسن الله إليكم. يقول شخص دخل مكة غير محرم مريدا للعمل فلما قرب وقت الحج نوى أن يحج، فهل يخرج إلى الحل أم ماذا يفعل؟ إذا كان الإنسان دخل مكة من أجل العمل وما كان يريد حجا ولا عمرة، ولما جاء الحج وهو في مكة وأراد أن يحج له يحج ويحرم من مكة كما يحرم أهل مكة من مكة، يعني عند ما يحرم بالحج يحرم مكة. وأما خارج الحرم فإن المكيين ومن كان يعني بمكة يعني مثل المكيين فإنه يحرم من خارج الحرم، لأن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، والحج يجمع فيه بين الحل والحرم. ومن علوم الحجاج عندما يحرمون مكة يذهبون إلى عرفة، وعرفة من الحل. أحسن الله ليكم. يقول ماتت أمي وقد حججت حجة الفريضة وأريد أن أحج عنها نفلا، فهل هذا ينفع أمي؟ نعم ينفعها، لكن كون الإنسان يحج لنفسه أولى ويدعو لوالدته ولغيرها، وإن حج عنها يحج ما دام أنه أدى الفرض فله أن يحج عن غيره. أحسن الله إليكم. يقول أديت حجة الإسلام العام الماضي ولم أبت بمنى أيام التشريق الثلاثة، فهل علي عن كل يوم كفارة؟ لا عليه كفارة واحدة، عليه فدية واحدة وهي شاة تذبحها في مكة ويوزعها لفقراء الحرم ولا يأكلوا منها شيئا. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أفضل للقارن، أن يسعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة؟ والله الأمر واسع، والرسول صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، الرسول صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، فإذا سعى بعد طواف القدوم لا يسعى بعد الإفاضة، فالأمر في ذلك واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي السنة في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة إذا وصل قبل أذان العشاء، هل يقدم أو يكون جمع تقديم أم جمع تأخير؟ من وصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء يكون جمع تقديم، ومن وصل إليها بعد العشاء يكون جمع تأخير. أحسن الله إليكم. يقول هل الحج يكفر كبائر الذنوب أم لا؟ الحج مع التوبة يكفر الصغائر والكبائر، الحج مع التوبة من الكبائر يكفر الصغائر والكبائر. وأما إذا كان الإنسان ما تاب من الكبائر فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة، لا يكفرها الحج، ولكن العبادات تكفر الصغائر، تقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، كفارة لما بينهما يعني من الصغائر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أحسن الله ليكم. يقول شخص حج العام الماضي وبعد صلاة الظهر والعصر إلى وقت الدعاء قبل غروب الشمس بساعتين تقريبا دعا وهو ساجد، فما رأي فضيلتكم؟ دعا وهو ساجد؟ نعم. ليس الإنسان يصلي بعد العصر ولا يسجد سجود بدون صلاة، فالإنسان يعني يدعو وهو قائم أو راكب أو جالس، أما كون ساجد ما في سجود، يعني سجد في الصلاة وبعد العصر ما في صلاة، بعد العصر ما في صلاة. حتى يعني الوقت الذي بعد صلاة بين الصلاتين وإن كان وقت الظهر إلا أن العصر إذا قدمت يحرم التنفل بعدها، سواء أديت في وقتها أو جمعت مع الظهر، إذا صلى الظهر والعصر من بعد صلاة العصر لا صلاة حتى تغرب الشمس. كما أن من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم له أن يصلي صلاة الليل ولو كان في وقت المغرب، لأن العشاء قد حصلت فيؤدي الصلاة يعني بعدها ولو جمع تقديم. أحسن الله ليكم. يسأل عن الدعاء بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. ما في دعاء، يعني جمرة العقبة إذا رماها الإنسان لا يبقى يقف يدعو يمشي، وإنما الدعاء يكون في أيام التشريق بعد رمي الأولى والثانية. أحسن الله ليكم. يقول: أفضل الدعاء يوم عرفة، هل يشمل هذا الدعاء غير الحاج؟ معلوم أن الحجاج هم الذين يعني يقفون ويدعون والله عز وجل يباهي بهم الملائكة، وأما غير الحجاج لهم أن يدعوا ويسأل الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، كما أنهم يفعلون ذلك في جميع الأوقات. أحسن الله ليكم. يقول: هذا العام سيوافق يوم عرفة يوم السبت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، فهل نصوم؟ نعم، يصام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة، ويصام إذا وافق الجمعة، لأن الإنسان لا يصوم يوم الجمعة ولا يوم السبت، يصوم يوم عرفة. أحسن الله ليكم. يقول: كيف يرد على من استدل على جواز زيارة القبور للنساء بقصة المرأة التي كانت تبكي عند القبر وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصمر ولم يأمرها بالابتعاد؟ زيارة القبور للنساء فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بجوازها ومنهم من قال بمنعها، والذين يقولون بالجواز يستدلون بما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء تدعو إذا زارت القبر أو القبور، والذين يقولون بأنها لا تزور القبور يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. والمقصود بالزوارات ليس المقصود الكثرة والمبالغة في الزيارة، وإنما المقصود حصول الزيارة، لأنه يأتي التعبير بصيغة المبالغة يراد بها النسبة ولا يراد بها المبالغة، مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، فإن هذا نفي أصل الظلم عن الله وليس المبالغة فيه. وما ربك بظلام للعبيد أي ليس بظلم. فزورات يعني ذوات زيارة. والقول بأن المرأة لا تزور القبور أولى لضعفهن ولجزعهن ولعدم صبرهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زورات القبور. ثم إن المرأة يعني بين أمرين، إما أن تزور وإما أن لا تزور، فإن تركت الزيارة إذا تركت الزيارة فاتها أمر مستحب فقط، لكن لو فعلت الزيارة تعرضت للعنة، وكونها لا تتعرض للعنة بكونها لا تزور أولى من أن تزور وتحصل أمرا مستحبا ولكنها تحصل لعنة أو تتعرض للعنة. أحسن الله ليكم. يقول: هل من شروط القران سوق الهدي؟ أبدا، ليس من شرطه أن يسوق، لكن من ساق أو أحرم وقد ساق فإنه يلزم القران. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلته عمرة. بل الأولى للإنسان أن يدخل في نسك العمرة الذي يتمتع وأن لا يسوق هديا، وإن ساق هديا فإنه يلزمه أن يكون قارنا أو مفردا ولا يحل من إحرامه إلا يوم العيد. أحسن الله ليكم. يقول: هل تحية المسجد الحرام تكون بالطواف بالبيت 7 أشواط أم ركعتين تجزئ كباقي المساجد؟ إذا جاء الإنسان ليطوف يعني بعد في وقت النهي يطوف ويصلي ركعتين بعد الطواف، لكن إن جاء للمسجد لا يريد أن يطوف وإنما يريد أن يصلي يعني ويرجع، أو يعني يقرأ قرآن ثم يرجع، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا كان في غير وقت النهي. وأما إن كان في وقت النهي فله أن يجلس وله أن يصلي، لأنه إن جلس معه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وإن صلى معه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا ينكر على من صلى ولا على من ترك. أحسن الله ليكم. يقول: أقمت في المدينة واعتمرت في شوال الماضي وسأحج حجة الإسلام، لكن لا أجد النقود الكافية للهدي، فهل أحج متمتعا أم مفردا؟ إن كنت من سكان المدينة ومنزلك المدينة سواء كنت من أهلها أو من غير أهلها لوافدين عليها، فإنك إذا اعتمرت في شوال ورجعت انقطع تمتعك، لأنك رجعت إلى بلدك الذي هو الأصلي أو الذي هو أنت ساكن فيه وأنت من الوافدين إليه، لأن التمتع ينقطع، التمتع ينقطع. أما إذا كان الإنسان جاء من بلده واعتمر ثم جاء المدينة ويذهب المدينة من المدينة إلى مكة، عليه أن يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بالحج وهو متمتع، ما خرج عن كونه متمتع. فأنت إذا كنت من أهل المدينة أو ساكنا في المدينة واعتمرت في شوال انقطع تمتعك، وعند ذهابك للحج الأولى في حقك أن تعتمر أيضا، وإذا كنت غير قادر الهدي صم 3 أيام في الحج وسمع إذا رجعت. أحسن الله ليكم. يقول: شخص قام ببناء مسجد من الطين قبل 20 سنة تقريبا، وهو الآن لا يتسع لعدد المصلين خصوصا يوم الجمعة، وأردنا هدم المسجد وإعادة البناء من جديد، لكن هذا الشخص اعترض وقال أن أجره سيذهب، فما نصيحتكم؟ إذا كان قادرا يبني بناء جديد، وإذا كان غير قادر يشارك في البناء. وأما كونه ضيق والناس كثروا ولا يصلون إلا في الشوارع فليس له حق أنه يعني يعترض على ذلك، بل إن كان قادرا يبنيه من جديد يعني بالمسلح كما بناه بالطين من قبل، أو يشارك فيه أو يحل الناس يعني. وإذا كان الأرض هو الذي بنى عليها وهي له فله أجر الثواب، له ثواب الأرض والصلاة على الأرض التي وقفها إذا كان وقفها. أحسن الله ليكم. يقول: أريد أن أحج عن والدتي وليس عندي ثمن الهدي، فهل هناك بأس إذا سألت أخي ثمن الهدي؟ عندي سؤال. أحسن الله ليكم. يقول: أريد أن أحج عن والدتي وليس عندي ثمن للهدي، فهل علي بأسا إذا سألت أخي ثمن الهدي؟ ما ينبغي، ما ينبغي لك ذلك، وإنما إذا كنت قادرا أهدي، وإذا كنت غير قادر صم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت وتقوم مقام الهدي. أحسن الله ليكم. يقول: أنوي الحج هذا العام ولكني على خصام مع عمتي، فهل يقبل الحج مني؟ إذا كان بينك وبين عمتك شحناء وعداوة فعليك أن تسعى لإزالة هذه الشحناء، وأن يحل الوئام والوفاق بدل النزاع والخصام، وينبغي لك أن تنهي ما بينك وبينها من هذه الوحشة، وأن تصطلح وتترك هذا التنازع والاختلاف، وأن تذهب لحجك وقد سلمت من هذه المعصية. وإن حججت حاجك صحيح، ولكنك آثم فيما يتعلق بالشحنة. أحسن الله ليكم. يقول: هل ترك طواف القدوم والذهاب إلى عرفة مباشرة ينقص من أجر الحاج؟ أبدا، يجوز الإنسان أن يذهب إلى عرفة يعني لا سيما إذا كان جاء متعقرا، ولا يأتي مكة إلا مدى الحج. أحسن الله إليكم. يسأل، ولكن الذي يأتي بعد الحج هو طواف الإفاضة، مو طواف القدوم، طواف الإفاضة، لأن هذا هو الذي يكون لازم لجميع الحجاج، والسعي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون الحج مبرورا لمن حج بدون تصريح؟ بر الحج علمه عند الله، بر الحج علمه عند الله، لكن الذي يحج بدون تصريح يعني يكون مخطئا ويكون مخالفا للتنظيم، وعليه أن لا يقدم على الحج إلا بتصريح، لأن هذا التنظيم في مصلحة للجميع، هذا في مصلحة للجميع. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا على من عاهد الله ألا يعود إلى الغيبة والنميمة ثم عاد، فهل عليه كفارة؟ يعني هذا مثل النذر، والنذر يعني إذا لم هذا عليه كفارة، كفارة يمين. أحسن الله إليكم. يقول: من ناب عن أحد في رمي الجمار، فهل يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يعود ليرمي عن الآخر؟ لا، يرمي عند الأولى عن نفسه ثم عن غيره، ثم الوسطى عن نفسه ثم عن غيره، ثم العقبة عن نفسه ثم غيره. أحسن الله إليكم. يقول: هل للسعي لمن لم يسعى بعد القدوم علاقة بالتحلل؟ نعم، له علاقة إذا كان أنها طاف وسعى، يعني طبعا مع الطواف معه السعي، مع السعي، الطواف يأتي بعد السعي، والطواف إذا انضم إليه الرمي أو الحلق يحصل به التحلل، لكن من عليه سعي فإنه تابع للطواف، وهما شيء واحد، لأن التحلل يكون بالطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي، مع كونه يرمي أو يحلق، هذا التحلل الأول، والتحلل الكامل بفعل الثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول: هل وردت صيغة معينة للتهنئة يوم العيد؟ ما نعرف فيه دليل، لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا تلاقوا يوم العيد قال بعضهم البعض: تقبل الله منا ومنكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل القول بأن الإفراد أفضل إذا اعتمر الإنسان في سفرة ثم رجع ثم حج في سفرة أخرى عليه دليل؟ الذي فعل هذا يعني عمر رضي الله عنه، وقصده من ذلك أن يتردد الناس إلى البيت، لكنه لا يمنع التمتع ويحرمه، وإنما يرى أن هذا فيه تردد على البيت، بخلاف من يقرن أو يتمتع فإنه يأتي بالحج والعمرة في سفر واحد، وإذا أتى الإنسان بالحج وحده معناه أنه يأتي بالعمرة وحدها في غير أشهر الحج، أو في أشهر الحج، يعني يكونه يعني يعتمر ثم يرجع ثم يأتي بالحج من جديد، لأنه كونه يأتي بالحج يعني وحده أو يأتي بالعمرة، يعني قال بعض جاء عن عمر رضي الله عنه، جاء عن بعض العلماء أنهم يرون أنه أفضل لأن فيه تردد إلى البيت، ولكن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التمتع أولى من القران والإفراد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أعطي الكافر شيئا من الأضحية؟ هذه تعطيه هدية، يمكن أن تهدي إليه، لأن الصدقة أو يعني تكون للفقراء والمساكين من المسلمين، ولكنك يمكن أن تهدي إليه هدية، لأن الهدية الأضاحي منها ما يؤكل ومنها ما يهدى ومنها ما يتصدق به، فإذا أهديت لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ والله لو قال لبيك عمرة تكفي أن يقول لبيك عمرة، لأنه معروف أنه متمتع بها الحج، لأن العمرة التي يريد بعدها حج، وإن لم يتلفظ متمتعا يكفي. أحسن الله إليكم. يقول: نذهب مع الحملة ويكون يوم الوصول إلى مكة يوم الجمعة، فهل نصلي الجمعة؟ المسافر لا يلزم أن يذهب يصلي جمعة في مسجد الحرام، لكن يوم الجمعة الناس في منى، فكونه يصير في منى هذا هو.